ابن أبي خالد عن عبد الله ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم. زاد الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالد هو إسماعيل يعني سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا زاد الحميدي حدثنا سفيان يبقى هنا الإسناد كله الإسناد. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل. الحميدي قال إن الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالد هو إسماعيل ابن أبي خالد. إذن الإسناد كله مسلسل بكلمة حدثنا. إذا جمعنا بين الإسنادين بين رواية قتيبة بن سعيد وبين رواية الحميدي هذا الدعاء كما جاء في الحديث يوم الأحزاب يعني قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. وجاء في روايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا يدل على أن هذا الدعاء يدعى به عند لقاء العدو. اللهم منزل الكتاب هذا هو السبب في إيراد هذا الحديث في هذا الباب كما في الحديث السابق كتابك الذي أنزلت. هنا اللهم منزل الكتاب يتوسل إلى الله تعالى بفضله على عباده من إنزاله الكتاب الذي فيه حياة القلوب وفيه الاعتصام من الضلال وفيه وعد الله تعالى الكريم لعباده بالنصر والتأييد كما جاء: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أما قوله سريع الحساب فقد شرحناها في قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. هذا كنا قد شرحناه قبل ذلك في الدرس الماضي. أما قوله اهزم الأحزاب وزلزلهم وزلزلهم يعني اقهرهم يا ربنا وأزلهم واجعلهم لا يثبتون فزلزلهم. الزلزال يأتي من أسفل فلا يجعل أقدامهم ثابتة في المعركة فلا يثبتون. لكن المؤمنين رب العالمين يقول: ويثبت الذين آمنوا. إذن الثبات حينما يكون الإنسان في المعركة يريد أن تكون قدماه ثابتتين على الأرض. فإذا حدث الزلزال حينئذ يحدث اضطراب فتقع الهزيمة. أما الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص فلا يهتزون ولا يضطربون. فهذا هو القصد من الحديث منزل الكتاب. الحديث التاسع عشر بعد المئة. نعم الثامن عشر معلش يا اخواننا انا اسف سامحوني. الحديث الثامن عشر بعد المئة. حدثنا مسدد عن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وبتغي بين ذلك سبيلا اسمعهم ولا تجهر حتى ياخذوا عنك القران. هذا الحديث كما سمعتم. المراد بالصلاه في الايه بالطبع القراءه. لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك للقران ولا تخافت بها. لا تجهر بقراءتك. واطلق على القراءه الصلاه لان القراءه من اهم ما يفعل في الصلاه.